يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. آيات فيها بيان حرمة شيء اعتاد عليه العرب جاهلية، وفي القرآن لفتات قوية تاريخية يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف حال العرب. ولذا من أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يفهم العربية وأن يعرف حال المخاطبين عند نزول القرآن الكريم. كثير من السفهاء من ضعاف العقول والإيمان من الجهلة باللسان لسان العربي تشدق الواحد منهم في المجالس ويقول: إن الله لم يقل في كتابه حرمت عليكم الخمر. فالخمر مكروه، الخمر ليس بحرام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من نبوءته، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام الخمر. ما معنى يستحل؟ يعني يقولون هو حلال، الخمر والحرى والحريرة والمعازف. فإذا سمعتم رجلا يقول المعازف الغناء والبرابط والآلات الموسيقى حلال فقولوا صدق رسول الله. وإذا سمعتم رجلا يقول الخمر ليست حراما ولا يوجد آية في القرآن تحرم الخمر فقولوا صدق رسول الله. وكذلك الفروج والزنا، الحرى الفرج. الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، هذه إنما تفيد الحصر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فجاء الخمر ذكرها مع أشياء هي حرام بإجماع، وكلها أعطيت نفس الحكم، كلها رجس من الشيطان، وحرمت القرآن. وإن ذكرت بعدها ذات فالمراد الفعل، فمتى سمعنا حرمت أمهاتكم فلا بد من تقدير فعل. ما معنى حرمت أمهاتكم؟ حرم نكاحهن. لو جاءت آية اجتنبوا أمهاتكم هكذا لما جاز لك أن تجلس معها ولا أن تقبل يدها ولا رأسها. لو جاءت آية هكذا اجتنبوا أمهاتكم، القرآن من لدن حكيم خبير من الله جل في علاه. لو جاءت آية اجتنبوا الميتة ما يجوز أن نستفيد من جلدها ولا من عظمها ولا من شعرها. لا، حرمت عليكم الميتة. ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ حرم عليكم أكلها، أكل الميتة. فلا ينفي أن نستفيد من الميتة من وجوه أخرى غير الأكل. الدم لا ينفي أن نستفيد من الدم من وجوه أخرى. لو جاءت الآية اجتنبوا الدم لحرم أن ننقل الدم للمريض. اجتنبوا الدم، خلاص صار الاجتناب ليس في الأكل فقط، صار في كل شيء. لكن الآية حرمت عليكم الميتة والدم، ما هو الحرام في الدم؟ الأكل أو الشرب فقط، أما ما عدا يمكن أن يستفاد من الدم. هنا الأنصاب والأزلام الأصنام وأدوات القمار لا يمكن أن يستفاد منها، ينبغي أن نجتنبها. الميسر لا يمكن أن يستفاد منه، ينبغي أن نجتنبه. الخمر لا يمكن أن يستفاد منه، ينبغي أن نجتنبه. لذا الموفقون من العلماء يقولون: لو أن الخمر قلبناها خلا من إرادتنا وعن طريقتنا فيجب إراقته، لأن الله أمر باجتنابها. لو أن الله قال حرمت عليكم الخمر لجاز بيعها وجاز شراؤها وجاز حملها، لكن الله لم يقل حرمت عليكم الخمر، وإنما قال اجتناب الخمر. ما معنى اجتنبوه؟ يعني يحرم عليكم أن تبيعوا عنبا لمن يصنع الخمر، يحرم عليك أيها الحداد أن تركب بابا لمن يصنع الخمر. إن ربنا يقول اجتنبوه، أصبحت الاجتناب في الخمر ومقدمات الخمر وبعد الخمر، كل شيء يعين على صنع الخمر والوصول للخمر يحرم قربانه. إذا القرآن من لدن حكيم خبير، وكلمة فاجتنبوه أشد في التحريم من إيش؟ من حرمة. ولذا الذي يقول الخمر لم تحرم في كتاب الله هذا ضعيف الإيمان، ضعيف عقله، ضعيف. النبي فصل في قول الله فاجتنبوه فقال حرم في الخمر عشرة. تأمل العشرة تجد أن هذه العشرة المذكورة في الحديث فيها إحكام للاجتناب، كل الصور الممكنة للاستفادة من الخمر النبي غلق فحرم. فقوله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم في الخمر عشر هو معنى قول الله فاجتنبوا، هو تفصيل لمعنى قول الله تعالى فاجتنبوا. ثم قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، الخمر والميسر. فإذا الخمر والميسر من الشيطان، ويترتب على الخمر والميسر وقوع إيش؟ وقوع العداوة. وربنا عز وجل يقول ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه كلها مؤيدات للحرمة. قد يسأل سائل فيقول ما هي الصلة بين الخمر وبين الميسر في قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر؟ ما هي الصلة بين الخمر والميسر؟ الخمر والميسر إخواني قاعدة التحريم فيهما واحدة، وهي أن قليلها يدعو إلى كثيرها، فكما أن الكأس يدعو إلى الكأس فإن الدست يدعو إلى الدست، وإن اللعب مرة يدعو إلى اللعب مرة أخرى، وكما أن الخمر يقع بسببها الاعتداء والبغضاء والوقيعة بين المسلمين فإن الميسر أيضا يقع بسببه الاعتداء بين المسلمين، وكما أن الخمر يقف الإنسان بين يقف المخمور بين يدي الله فلا يدري ماذا يقول فإن الذي يلعب الميسر يقف بين يدي الله وكل ما يلعبه يستحضره ويسيطر عليه فيشغله. لذا أصحاب هذه الألعاب ألعاب الميسر صلى الله عليه وسلم لا يقدرون على تحمل أي مسؤولية، لأن طاقتهم العقلية وضعوها في تلك النوادي أو في تلك المقاهي، فيأتي للبيت لا يطيق أن يسمع شكوى عن لابن عن ابن أو حل لمشكلة، عقله هناك فيرجع للبيت جثة هامدة لا حراك فيها ولا عقل يستطيع أن يحل المشاكل ونتحمل المسؤوليات، وهذا أمر ملموس. ومما ينبغي أن يذكر، وهذا لعله من أعجب ما يذكر، أن الميسر في الشرع ليس القمار، وإنما الميسر في الشرع اللعب بالباطل، اللعب بالباطل ميسر، فإن رافقه أكل للمال فهو أكل بالباطل، فأصبح الحرام من جهتين، كل لعب باطل ميسر، لعب الشدة ميسر في الشرع، وكما قال غير واحد من التابعين لعب الكعاب لعب القلول ولعب المدري ايش هذا ميسر في الشرع. ومن يقرأ كتاب امام الائمة ابن قتيبة رحمه الله الذي سماه الميسر والازلام وهو من وفيات القرن الثالث الهجري يعلم علم اليقين أن الميسر في الشرع ليس فقط القمار، القمار نوع من أنواع الميسر، والميسر أوسع من القمار. الفرق بين القمار والميسر أن بالقمار يقع إيش؟ أكل المال بالباطل، أما الميسر كل لاعب بالباطل. ولذا اللعب له في الشرع قواعد، اللعب له في الشرع قواعد، ومن قواعد اللعب في الشرع واللهو أن يترتب عليه حق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: كل لهو باطل إلا ثلاث، كل لهو باطل إلا ثلاث. هذه الأمور الثلاثة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بآثارها المترتبة عليها المحمودة عند الله. قال: كل لهو باطل، كل لهو باطل إلا ثلاث. قال: ملاعبة الرجل أهله، هذا له باطل حلال لما يترتب عليه من الولد الصالح، وركوب الرجل فرسه ورمي الرجل قوسه. فأن تركب فرسك وأن تلهو بقوسك وأن تأتي أهلك، هذا لهو باطل يترتب عليه شيء يحبه الله ويرضاه. وهذا يؤكد أن ما عدا من الألعاب ما له باطل، وهذه الأشياء الثلاثة ليست بباطل لأنها يترتب عليها أشياء محمودة. ويقال في هذا الباب استطرادا تأكيدا لما أسلفناه، ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير، ما هي النردشير؟ النرد الطاولة ضامة، اليوم مثلها السيجة والأومو والحية والسلم والشدة، كلها من نفس البابة. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث يؤكد ما قلناه من أن الميسر في الشرع حرام لذاته، فالضامة أو الطاولة أو النرد حرام وإن لم يصحبها مال. ما معنى هذا؟ معنى هذا الحديث، وهو معنى جليل، أن الإنسان قبل أن يضع لحم الخنزير في فمه فلا يمكن له ذلك حتى يغمس يده في اللحم والدم. أرأيتم رجل يأكل الطعام قبل أن يضع يده فيه؟ من أراد أن يأكل اللحم لابد أن يغمس اليد فيه، فقبل أن يضع اللقمة في فمه لابد أن يغمسها في الطعام. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ، وفي رواية فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. فكما أن لحم الخنزير لا يصل إلى الفم إلا بغمس اليد فيه، فإن القمار لا يصل إلى الفم ولا يأكله صاحبه إلا أن يسبقه لعب بمثل النرد. يعني الإنسان لما يدخل صلاة القمار ويسافر من بلد لبلد ليلعب القمار، هذا قبلها لعب أشياء. ما الذي يوصل الإنسان للقمار؟ مقدمات، إتقان لعب الشدة ولعب ما أدري إيش، لعب هذه الأشياء، هذه مقدمات لأكل القمار. كما أن من أكل لحم الخنزير فإن من مقدمات ذلك أن يغمس يده في لحمه. لذا المقصود ينبغي أن نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. فجعل اللعب من غير مال كالغمس، والجامع بينهما أن الغمس مقدمة للأكل لأكل الخنزير، وأن اللعب بالنرد مقدمة لإيش؟ مقدمة لإيش؟ للقمار. لذا النرد من الميسر أم من القمار؟ النرد من الميسر وليس من القمار، ولكنه مقدمة للقمار. سئل عبد الله بن عمر عن لعب النردي فقال ذلك ميسر الأعاجم. شو يعني ميسر الأعاجم؟ طيب الآن لعب الشدة دون مال، ايش هذا يسمى؟ ميسر. واكل المال عليه يسمى قمار، يسمى قمار. طب ما لعبنا عن مال، لعبنا عن شراب، عن طعام، قمار. هذا قمار ليس ميسر، هذا قمار. واليوم تفننت شياطين الإنس والجن في أنواع القمار، فالقمار دخل جميع صور الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في جميع الصور دخل القمار، لا أقول ميسر، دخل القمار. كيف ذلك؟ بتروح على البقالة تلعب قمار، تدخل الملعب تلعب قمار، تيجي دار القرآن في المسجد تلعب قمار، دار القرآن في المسجد تلعب قمار. ألعاب القمار اليوم، ألعاب القمار كثيرة كثيرة كثيرة، حتى الألعاب الشعبية فيها قمار، حتى الألعاب الشعبية فيها قمار، وكثير صور القمار في الألعاب الشعبية. فمثلا رجل اشترى بطاقة شوت، مثلا تشتريها بدينار، والدينار تشتري فيه بطاقة شوت هذه مباشرة، إما بيطلع لك 10 دنانير أو 5 دنانير أو 100 دينار أو 50 دينار، أو ما بيطلع لك شيء، بتحك البطاقة بيظهر لك رقم. أخذنا البطاقة حكيناها ما في شيء، بنبيعها ب10 قروش، اشتريها واحد عشان يدخل إيش؟ يدخل الملعب. هو اشتراها عشان، لماذا اشتراها؟ اشتراها من أجل المال الذي فيها، هذا قمار، هذا ينصيب. اللي ينصيب قمار. كيف اللي ينصيب قمار؟ بطاقة تباع بدينار، يباع منها 500,000 بطاقة، ويتوزع الأموال على الفائزين بالقرعة، يقامرون بدل الضامن قرعة، دولاب، مسلسل أو مسابقة، يقول لك أنا أعطيك سؤال تجيب، فإن أجبت أنا أعطيك 10 دنانير، لك 10 دنانير نجبت السؤال، وإن لم تجب لا شيء عليك. طيب هذا مش مقبول، هذا ماذا يسمى في الفقه؟ جعالة. أجبني على سؤالي كذا أجعل لك 10 دنانير، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، هذا جعالة لا حرج فيه. طيب أجاب فأصبح عنده 10 دنانير، ثم يقول له فيما بعد أسألك سؤالا ثانيا، إن أجبت صاروا 20، وإن لم تجب راحت 10، هذا صار إيش؟ صار قمار. الآن صار فيه قمار 10 دنانير، هذا فيه قمار عن 10 دنانير. نطبع مسابقة، المسابقة بنبيعها بنصف دينار، بتكلف شلن، بتجمع النصف دينار وأكثر أحسن 5 نعطيهم جوائز، والباقي الفلوس بتروح لمكان آخر، وهذه مسابقة دينية، هذه القمار، هذا قمار، وليست هذا العمل مشروع، وهذا للأسف موجود بكثرة، هذا الأمر موجود بكثرة. جوائز البيبسي وترويج البضائع، إن زادت الشركة من ثمن السلعة بسبب الجائزة فالناس تقامر على هذه الزيادة. السلعة ثمنها مثلا 10 قروش قبل الجائزة و12 قرش بعد الجائزة، الناس اليوم بيقامروا في هذه الصورة، يلعبون القمار على قرشين، بيشتري بالعشرة والقرشين بيلعبوا قمار، وهكذا في صور عديدة لا أول لها ولا آخر. فالقمار تكاد صوره اليوم لا تنحصر، تكاد صور القمار في هذه الأيام لا تنحصر. معذرة على هذا الاستطراد، لكنه مهم نحتاجه، ونحتاج أن نتصوره. قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قال يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن علي، وروي عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب مثله، قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب به الصبيان من الميسر. وقال موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الميسر هو القمار. وقال الضحاك عن ابن عباس مثله، وقال: كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وروى ابن أبي حاتم: لأن قديما كانوا يلعبون مع المال، فكاد لا يكون هنالك فرق بين الميسر والقمار. يعني لم يكونوا يلعبون لذات اللعب، لما يلعبون للمال. أما اليوم الناس يعيشون في بطر فيلعبون لذات اللعب، فهنا اليوم القمار غير الميسر. والتفريق الذي ذكرت أصله بتأصيل بديع ابن قتيبة في كتاب له مطبوع اسمه الميسر والقمار، وكذلك عنه نقل عنه وعمق قوله ابن القيم في كتابه الفروسية. وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. هذا حديث غريب. قال: وكأن المراد بهذا هو النرد. وقد ورد في صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس أو صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح دم الخنزير ثم يقوم ويصلي. أما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال هو من الميسر، ونص على تحريمه الأئمة الثلاثة وكرهه الشافعي رحمه الله. الميسر النرد قمار، أو النرد حرام بالنص. وقع خلاف بين أهل العلم في الشطرنج، الأئمة غير الشافعي حرموه، الشافعي قال: لم أتبين حكم الله فيه إني أكرهه، فنفر منه ولم يجزم بالتحريم. ومخطئ من ظن أن الشافعية أحل الشطرنج، الشافعي قال: لم يتبين لي فيه شيء. ومما ينبغي أن يعلم أن كل حديث فيه ذكر للشطرنج فهو موضوع، لأن الشطرنج لم يظهر في عصر النبي ولم يكن معروفا، وإنما الشطرنج ظهر في زمن الصحابة. وقال ابن القيم في الفروسية قال: وقد نزه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القول بحله. فكل قول عن أبي هريرة أو عن غيره في حل الشطرنج فهو كذب عليهم. وأما الأنصار قال ابن عباس وجماعة من التابعين: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها، يعني سهم يقترعون فيه اللي هو الأزلام، يقترعون فيه على ليش؟ في لعب القمار. وقوله رجس من عمل الشيطان أي سخط من عمل الشيطان، قاله ابن عباس. فاجتنبوه، الضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذا تهديد وترهيب، وهذا تهديد وترهيب. على عادة ابن كثير رحمه الله قال: ذكر أحاديث في بيان تحريم الخمر. روى أحمد عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرما علينا؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم ومنافع. فقال الصحابة: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في صلاة المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه علة منصوصة. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا، فهموا من هذه الآية التحريم، وهم أصحاب اللسان ويفهمون عن الله مراده ويفهمون مقاصد الشريعة. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم، ناس قتلوا في المعارك وعملوا الصالحات، وكانوا يشربون الخمر قبل التحريم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. من أكل أو شرب بماضيه هذا أمر لا جناح عليه فيه، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه. لو حرم، لو أدركوا التحريم لانتهوا. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. هذه الخمسة المعروفة في ذاك الزمان: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمر ما خامر العقل. خمر الذي يضيع العقل، كل شيء يضيع العقل خمر. وجاء في الصحيحين عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، كان هو الذي يسقي، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر التمر، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فأنظر. أنس سمع منادي ينادي، قال: أخرج فأنظر. قال: فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة، أي الخمر، كل أراق خمره، فجرت في سكك المدينة طرقات. قال: فقال أبو طلحة: أخرجوا فأهرقها. قال أبو طلحة: أخرج فأرهقها، يعني يقول لأنس. قال: فهرقتها. فقالوا، أو قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. عقلاء الكفار اليوم يقولون: ما أحوج البشرية لرجل كمحمد صلى الله عليه وسلم يخرجها مما هي فيه من المخدرات والقمار والإدمان، فإنه حل هذه المشاكل بوقت أقل من ارتشاف حسوات القهوة، سنرتشف فنجان القهوة. هذه المسألة حلت قبل الصحابة مباشرة، رباهم النبي على تقوى الله، فأنزل الله: اجتنبوا اجتنبنا خلاص. مع أن الخمر فيه إدمان، ولذا إخواني هذه الأشياء اللي فيها إدمان لا يصلح أن تترك بالتدريج، لابد أن تكون في عزيمة. المبتلى بالدخان لا يصلح أن يتركه بالتدريج، هذه أشياء تحتاج لعزيمة. من ترك هذا الشيء من أجل الله فإنه يستشعر بلذة ونشوة الانتصار على نفسه، مجرد ما سمعوه قال: انتهينا. وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والكوبة والقنين وإياكم الغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. الكوبة النرد أو الشطرنج أو الطبل الصغير، والقنين الطنبور، الآلات والمعازف. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها وبائعها ومبتاعها أي مشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. هذه الصور كلها هي المعنية في اجتنبوا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على طاولة يدار عليها الخمر. يحرم على الرجل يجلس في المطعم على طاولة ينزل عليها الخمر، وهذا من معاني الاجتناب. وروى عبد الله بن وهب عن ثابت عن ابن عمر قال: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتب على حبوته قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها. فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول آخر: عندي زق، أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني. ففعلوا ثم آذنوه، فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكئ علي. فلحقنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله، وجعل أبا بكر في مكاني، ثم لحقنا عمر فأخرني وجعله عن يساره، فمشى بينهما حتى وقف على الخمر. قال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر. قال: صدقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمهملة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. عاصر الخمر الذي يقوم بالعصر، هذا الشيء ليعتصر، والشارب المعروف، والساقي الذي يدور به على الناس، والحامل الذي يحملها من بائعها إلى متعاطيها، والمحمولة إليه الذي يشربها، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. لو واحد اشتغل حمال على سفينة أو عتال يحمل الخمر، حرام عليه هذا العمل، هذا العمل حرام عليه. ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها. ففعلوا. ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق. قال: فقال ناس: في هذه الزقاق منفعة. فقال: أجل، ولكن إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل بما فيها من سخطه. فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: لا. قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. وروى أبو يعلى الموصلي عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، وأنت تأتينا بالخمر من عند يهود من خيبر. فوضعها حيث انتهى على تل، وسج عليها بأكسية غطاها جللها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه، اشتريتها أنا من يبيعها، لي أن أردها على من ابتعتها منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح ردها. قال: قال لي أن أهديها من يكافئني عنها. لمس واحد يتعاطاها من اليهود من الفسقة فأعطيها هدية لعل يعود علي بنفع. قال: لا. قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري، يعني أنا أتاجر ليتامى، هذه الأموال عندي أنا موكل بها. قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم، يعني أرقها وأنا أتحمل لما يأتينا مال البحرين، أنا أتحمل إيش؟ أنا أتحمل مال اليتامى. ثم نادى بالمدينة فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها أوعية الخمر، كانوا يشربون بأوعية بحنتم. النبي في أول الأمر حرم عليهم الانتباب وشرب الماء من الأوعية التي كانوا يشربون فيها الخمر حتى يقطع باب الخمر كليا. ثم فيما بعد أحل لهم ذلك لما ضمن أن ألا يشربوا الخمر. قال الأوعية ننتفع بها، قال فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. وروى أحمد عن أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. ورواه مسلم وأبو داود الترمذي. الخمر لو انقلبت خل من غير قصد جاز الانتفاع بها، لكن لو أن الخمر خللت عن عمد لا يجوز الانتفاع بها ولو كانت ليتامى. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا أبخست صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة أي في شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم صديد أهل النار. فشارب الخمر والعياذ بالله يشرب قيح، يشرب قيح ودم أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. بعض الناس الفسقة والعياذ بالله يسقي ابنه الصغير الخمر حتى يتباهى. قال ومن سقاه صغيرا أي سقى الخمر الصغير لا يعرف حلاله من حرامه، صغير لا يعرف، قال كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من كان يشرب الخمر فتاب فإن الله يعني يطعمه منها، يشرب منها. ومن أشد الأحاديث الصحيحة التي فيها تحريم الخمر ولم يذكرها إمام ابن كثير رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. ومن الأحاديث الشديدة أيضا التي لم يذكرها مصنف في تحريم الخمر ذاك الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. وعند الفقهاء والعلماء أن قتل المدمن في الرابعة ليس من باب الحد وإنما من باب السياسة الشرعية، فقالوا يجوز للإمام إن رأى قتل بعض المدمنين يجوز له ذلك من باب التعزير والسياسة الشرعية لا من باب الحد. وهذا أمر ليس بسهل، هذا أمر ليس بسهل. قال ابن كثير رحمه الله وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في أثناء الزنا لا يشعر أن الله ينظر إليه. قال ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا والعياذ بالله، أسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، من علامات سوء الخاتمة أن يموت الإنسان وهو مخمور، أن يموت الإنسان وهو يزني، أن يموت الإنسان وهو يسرق، هذا والعياذ بالله من سوء الخاتمة. قال الأعمش عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم، أي عن عبد الله بن مسعود. وروى عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي بالسند إلى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان، الكعبتان يعني الضامة الموسمتان اللتان تزجران زجرا فإنها ميسر العجم.